خطبت لنفسي: تعود المجتمع ان يكتب اليك ولم تقصر في الاجابة ولا اهملت جوابا على سؤال. وقرأت لك كثيرا مما تكتب، ولا سيما في صحيفة الغرائب التي يسألك اهلها في مجلة اليقظة، ولقد تابعت كل الحلقات التي كتبتها في هذه الصفحة لما فيها من عبر وذكرى ونصيحة. اكتب اليك هذا ولا ادري لماذا، فليس عندي سؤال اطرحه او ارجو جوابه، ومع ذلك اراني اكتب، ولعلي ابتر مما اكتب ذكريات عزيزة علي قد تجد فيها غريبا تكتبه للمجتمع، ولا تظن انها قصة خيال وانما هي الحقيقة. هاجرنا لهذا البلد انا وزوجي عام 1948. كنا قبل ذلك نسكن قرية صغيرة جدا تابعة لمقاطعة البوري. كنت وحيدة ابوي، وفي السابعة من عمري عقد ابي زواجي على قريب له، يتيم عاش معنا ليسهل دخوله على امي بصفتها ام زوجته. مات ابي وانا في الثامنة، وماتت امي بعد ابي بخمس سنين. لم نعرف اناء العيش بعد ابوينا، ومما زاد الطين بلة انه مرت بنا سنة جفاف وقحط هجر فيها اهل البلد ولم يبق احد سوانا انا وزوجي. فقررنا ان نترك الوطن كله الى مكان لا نعرف احدا فيه، وهاجرنا سيرا على القدم حتى وصلنا بلدا نسيت اسمها تقع على الساحل، ومنها ركبنا متن سفينة قال صاحبها اننا نقصد الكويت. وصلنا الكويت وكنت في 17 من عمري، وكان زوجي يكبرني بعشر سنوات. كان دنس الاخلاق لين الجانب، اذا عمل اخلص. اشتغل عاملا مع البنائين فاحبه استاذه، وفي خلال شهرين اصبح خليفة للاستاذ من الدرجة الاولى، وقد يخلف الاستاذ اذا غاب. وفي عام 1953 حصلنا على خير كثير، واشترينا دارا صغيرة للسكنة سجلها زوجي باسمي لا ادري لماذا. وفي الربيع في يوم ليس فيه عمل خرج زوجي مع رفاق له في رحلة بحرية. لقد نهيته فلم ينتهي، وقال انها رحلة العمر التي لم اعرفها من قبل، وكان يستعد لها ويستحضر ما سيحكيه من نكات لاصحابه. في الصباح خرج ولم يعد، فقد انقلب الزورق الذي ذهب به مع رفاقه فكان غذاء للحيتان. بحث عنه اصحابه فلم يجدوه. كانت تركته بضع مئات من الروبيات، وهي يومئذ مبلغ كبير، وكانت لي لاني زوجته ومن ارحامه. لم ارضى بالخمول ولا بالجمود، فبعد انتهاء العدة بحثت عن عمل شريف اكسب منه رزقي. لم ارضى لنفسي ان اكون خادمة في بيت اذل به، والخمول قد يجرني الى الانحراف، واردت ان اتعب نهاري لانام في لجي. اريد عملا يسترني. وجربت خياطة الثياب والتطريز فخفت ونجحت، وطرزت ونجحت، وصرت خياطة يشار لها ويذكرها الراغبات في الخياطة. فأقبل النساء علي أخيط لهن بأجر لا بأس به. منذ وفاة زوجي حاولت أن أجد من تشاركني السكن في بيتي، فلم أجد تلك التي أرضاها. ومرت سنتان على وفاة زوجي الذي لم يترك لي حتى صورة له شمسية أتسلى بها. وكنا من قبل نستعمل الآبار نستخرج منها الماء الذي يستهلك في غير الشرب. وذات يوم سقطت لي عنز في بئر البيت، وفي نفس الوقت سمعت صوت من ينادي على نفسه قليب يخم، وهي وظيفة يعمل بها جماعة المختصون. فناديته وسمع صوت العنز، فبدر الى البئر وخلع ثيابه مسرعا ونزل وقال: امسك الرشا. لقد رأيت شابا جمع كل معاني الرجولة، صبيح الوجه، طويل القامة، عريض المنكبين، خشنا غضيض الطرف، فاشتهيته زوجا لي. فكرت في هذا وأنا ممسكة بالرشا، وأستغفر الله أن أكون حدثت نفسي بسوء يغضبه، ولكنني وحيدة في بلد أنا فيه غريبة، منقطعة إلا من رحمة الله. وبعد أن أخرج العنزة السليمة سألته عن بلده، فقال من عمان، من بلد سماها قريبة من بلدي، وأنه جاء لكسب قوته، وأن سبب مجيئه فناء عائلته بوباء حل في بلده، وأنه خرج من غير قصد حتى وصل إلى هذا البلد الطيب بلا قصد أيضا. قلت وهل لك من زوجة؟ قال ومن أين لي ذلك؟ فقلت أنا بنت بلدك وسميت قريتي، فهل ترضى بي زوجة؟ قال خير البر عاجله. قلت حتى نكتب الكتاب فهيا بنا إلى القاضي، وخذ هذه الخمسين روبية أصدقني بها. وأحضرت اثنين من الجيران يعرفانني وزوجني القاضي منه. خرجنا غريبين ورجعنا للبيت زوجين. كنت يومها في الرابعة والعشرين من عمري وهو دون الثلاثين. وبعد أن أصبحنا قلت له إن مهنة تنظيف البئر لا تأتي بخير، وقد أصبحت رب بيت، فهل تعرف الأستاذ فلان؟ أستاذ زوجي الأول. اذهب إليه وقل له إني قريب عاملك فلان اسم زوجي الأول، وقد علمت أنك تحبه وستجد في ما يرضيك إن شاء الله، وستجدني أقوى وأنشط، وكن عند حسن ظني فيك. ورحب الأستاذ به ونشط معه وسر منه. ومرت الأيام، وفي مساء يوم جاء زوجي يبشرني بأنه أصبح أستاذا ثانيا. نسيت أنني بعد وفاة زوجي أشارت علي إحدى جاراتي أن ألتحق معها بالتعليم الليلي، وقد تعلمت مع الخياطة القراءة والكتابة، وهذا ما نفعني وفتح علي بصيرتي، وقد أشرت على زوجي أن يتعلم. الآن نحن في منتصف عام 1977، وقد مضى على زواجنا أكثر من 22 سنة. اكتسبنا فيها الجنسية الكويتية، ورزقنا فيها الذرية، واتسع بيتنا وكثر خيرنا. وقد تقول ولما كتبت هذا الكتاب وأطلت القصة، وأقول ما رأيك بمن تخطب لنفسها؟ الجواب أطلت الحكاية. وكان الجواب أن تقتصري على السؤال فقط، ولكني سأضيف القصة لغريب ما سألني. حدثنا التاريخ عن كثيرات من نساء العرب خطبن لأنفسهن، وأشهر من ذكرهن التاريخ وأفضلهن خديجة بنت خويلد أم المؤمنين، وزوجة سيد المرسلين خطبته لنفسها قبل أن يكون نبيا. وسمعنا عن كثير من الآباء خطبوا الرجال لبناتهم، وليس في ذلك عيب، وأنت لم تفعلي إلا الخير. وقد خطبت لنفسك ابن بلدك، خطبت من أحسنت الظن به، فكان عند حسن ظنك، لا سيما وأنه ابن بلدك. والمثل الكويتي يقول حلاوة الثوب رقعته منه